نبدأ برسالة المستمعة أم محمد، بعثت بسؤال تقول: بلي النساء في هذا الزمن بالسفر إلى أقاصي الدنيا بغير محرم، ويزعم بعضهن أن السفر عن طريق الطائرة ليس فيه خطر، حتى إن بعضهن ربما سافرت لما يسمى بالنزهة في الصيف أو الاصطياف مسافات طويلة في بلدان أخرى دون محرم، هل هذا الفعل جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، هل لم يضيع من الإسلام سوى المحرمية؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ونحن نسمع ونعلم عن إضاعات كثيرة للصلاة، إما تركها الكلية، إما بتركها الكلية، وإما بالتساهل ببعضها. المرأة مخاطبة ومبلغة بالأحكام، بلغ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كل امرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وامرأة نافرة تعم كل امرأة، وهي داخلة على كل سفر إلا ما قد يستثنى لضرورة، امرأة في بلد لا محرم لها فيه ولا إقامة لها في ذلك البلد، كما كأن يموت زوجها أو ابنها أو أخوها، فلا تقدر أن تعيش في البلاد التي حصل ذلك فيها، فتسافر بقدر مستطاعها. وأما أن تسافر لنزهة، والله أعلم ما يصحب تلك النزهة من مخالفات شرعية، من تبرج وسفور وتأخير للصلوات عن أوقاتها، وربما جمع ما لا يجمع معا، فقد تجمع العصر والظهر والمغرب معا، أو تجمع الأربعة الأوقات معا، أو قد تجمع العشاء مع الفجر في حفل السهرات التي يسهر الناس فيها ليلا إلى أن يقرب طلوع الشمس أو تطلع، في سهرات الله أعلم بما فيها. والمتمسك بدينه لا يريد أن يضيعها، فإذا انتهت هذه السهرة التي يراها مهمة في حياته صلى وجمع بين المغرب والعشاء والفجر، فالله المستعان. السفر في الطائرة سفر، وهو لا يسمى زيارة من بيت إلى بيت، وإنما هو سفر. ويكفي أن لوحات إلى المسافرين إلى بلد كذا في لوحات المطار، هو سفر. ثم إن أخطاره لا تقل عن أخطار الأخرى، كم من طائرة اتجهت إلى مكان فاضطرت لأن يكون هبوطها في غير المكان الذي قصدته. فليس للمرأة المسافرة مستقبل في البلد الأخير، وقد تكون في بلاد لا يكون الصيانة فيها موضع، وقد يسكن الرجال والنساء في مكان واحد لضرورة ما، وقد تحصل حوادث فمن يتولى أمرها. يجب على كل امرأة أن تخاف الله، وأن تتقيد بأحكام شريعته، وأن تتقي الله في ما جاء عن ربها في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجال أن يكونوا قوامين بالصدق على النساء، أن لا يمكنهن من السفر إلا مع زوج أو محرم. فنسأل الله أن يوفق الجميع منا ومنهم لصالح العمل، ويجنبنا جميعا الخطر والزلل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المعذبة نون، كما كتبت عن نفسها بأنها معذبة، وذكرت قصة طويلة مع زوجها، أختصرها ما استطعت، بأنها تزوجت رجل منذ عدة سنوات لم تكن تعرف عن حاله شيئا، فلما دخلت البيت وجدته شديد الطبع لا يبتسم، أنجبت منه أطفال، وهو يسيء عشرتها كثيرا، يستخدم معها الألفاظ البذيئة كما ذكرت. فوجئت بأن له علاقة مع إحدى البنات، ثم بعد أن وقع منه زلل معها خطبها سرا وأراد أن يتزوجها. أصبحت أكره العيشة معه، كلما صنعت له معروفا قابله بالإساءة، وبلغ الأمر إلى أنه بدأ يتعدى علي بالضرب والإهانة حتى أصبحت نفسي تأباه وأكرهه إذا دخل المنزل. ثم استمرت في ذكر المعاناة معه، تقول تزوج من هذه الفتاة التي كان على علاقة بها، هل يجوز لي الآن طلب الطلاق منه؟ يجوز لك إن لم يجب. الله يقول الخبيثات والخبيثين، يقول الطيبات والطيبين، يقول الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك. فإذا قدرت أن تتخلصي منه بطلاق بأي وسيلة فافعلي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا فاء ميم عين من الرياض، يقول أثناء تأديتي للصلاة التي تسبق صلاة الظهر سجدت على بعض الحشرات أجلكم الله التي كانت على السجادة في المسجد، مما أدى إلى وصول دم واتسخ الثوب بالدم، وبعد الصلاة والسلام ذهبت وغسلت مكان الدم في الثوب ثم صليت الفريضة، وعندما عدت للمنزل اكتشفت أن الدم قد وصل إلى الملابس الداخلية، فهل صلاة الفريضة والنافلة صحيحة أم أعيدها؟ بل صحيحة ولا إعادة عليك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله نجاسة أذن، ولم يعد القدر الذي مضى من صلاته في وقت ما كانت عليه النعلين عليه النعلان صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يسأل عن ماذا يقول المصلي في سجود السهو وفي الرفع منه قبل السلام. يقول ما يقوله في سائر السجود، يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يدعو بما شاء، وإذا دعا ربه أن لا يؤاخذه بنسيانه ويذكره ما نسي وإلى آخر فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول عند قراءة القرآن في الصلاة سواء كنت إماما أو منفردا، هل يجوز لي أثناء مروري بآيات الرحمة أن أدعو الله تعالى وأسأله من فضله، وكذلك إذا مررت بآيات العذاب أن أستعيذ بالله من هذا العذاب، هل يكون ذلك بالقلب أو باللسان؟ وهل يسوغ عند سماع أسماء الله الحسنى أن نقول سبحانه لا إله إلا هو ونحو ذلك؟ نعم يجوز. يقول أحد الصحابة وقد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة الليل، يقول أنه كبر صلى الله عليه وسلم كبر معه فقرأ فاتح ثم شرع بسورة البقرة استمر، يقول فقلت يركع بالمئة أي بثمانمائة آية فمضى، فقلت يركع بالمئتين فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم شرع بسورة النساء حتى أتم، ثم شرع بسورة آل عمران لم يرتب. يقول إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات عذاب تعوذ، وإذا مر بآيات التنزيه سبح، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا عبد الستار من المدينة، يقول ماتت والدتي وهي علي غاضبة، قد أذيتها أثناء حياتها، والآن أنا نادم جدا، فماذا أفعل مع العلم أني أصلي ولا أترك المسجد أبدا؟ أكثر من الدعاء لها، صل قرابتها، أحسن إلى من كانت تحبه من الناس من صديقاتها وقرابة زوجها الذين تحبهم وتكرمهم، تصدق عنها إذا تصدقت، وأكثر من التوبة والاستغفار، احرص على تربية أولادك بالدعاء لك ولوالديك، فأرجو أن الله يخفف ذلك عنك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل على الأطفال الصغار الذين يقفون في الصفوف الأولى في الصلاة، وربما يكون الغالب عليهم أنهم على غير وضوء كثير الحركة، ويلهون المصلين عن الصلاة، وربما يتركون الصلاة أحيانا ويتركون فرجة، فما حكم دخولهم المساجد؟ أما دخولهم المساجد فلا حرج، ولكن ينبغي أن لا يكونوا داخل الصفوف إلا من كان منه مميزا منضبطا في صلاته. وكان الصحابة يجعلون الصف الأطفال صفا واحدا خلف الصف. وأما أن يأتي الرجل ومعه طفله ابن 5-6 سنوات ويجعله معه في الصف الأول وربما كان خلف الإمام، إن هذا ينافي ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين الذي أمر بأن يليه أهل النهى والأحلام، يليني منكم أولو الأحلام والنهى أي العقلاء الراشدون. وكلما أمكن أن تكون الصلاة والصفوف فيها أقرب شبها بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أزكى. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: أعمل في محل تجاري، ويقول لي صاحب المحل عند صرف رواتب العمال: أكتب راتبك أنت 1000 ريال في كشف الرواتب حتى لا يتأثر العمال وتقع بينكم الغيرة، لأنك أنت تستحق أكثر منهم، لكن وقع على 1000 وخذ بقية راتبك من الدرج. يقول: هل هذا العمل يجوز أم يدخل في الكذب؟ وإذا كان لا يجوز فما المخرج من هذا الأمر المحرج، وكيف أحصل على بقية راتبي؟ أما كيف تحصل على بقية راتبك هذا بينك أنت وبين كفيلك. وأما الكذب أرجو أن يكون هذا من الكذب الذي يدخل في باب الإصلاح، لأنه يريد أن لا يكون بينك وبين زملائك سوءا وأن لا يكون بينه هو وبين زملائك في العمل أيضا سوء، فأرجو أنه داخل في هذا الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أسقطت حملا قبل نفخ الروح وقد تبين فيه خلق الإنسان فهل عليها نفاس؟ نعم، إذا أسقطته بعد إكمال 80 يوما الذي هي النطفة والمضغة والعلقة، إذا أسقطته بعد تلك المدة وقد تبين فيه خلق الإنسان فالدم دم النفاس، وهي بعد تمام 80 يوما، وما كان قبل ذلك فالدم دم جرح لا يمنع من الصلاة ولكن هو من نواقض الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول أدامها أقامها الله وأدامها بعد الإقامة؟ هذه ورد في حديث رواه ابن أبو داود وهو ليس بذاك، والأفضل أن يقول الإنسان كما يقول الإمام المقيم الصلاة ويقابل بقية الكلمات بما يناسبها كلفظ الله قتل بالله، وبعد ذلك يقول الله رب هذه الدعوة التامة، لأنه أذان والنبي يقول بين كل أذانين صلاة، فوصفه الإقامة بأنها أذان فهو المبلغ صلى الله عليه وسلم عن الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم، ما معنى الربيبة وهل هي من المحارم؟ الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة ربيبة. وقوله في حجوركم لا مفهوم له، فإنها تكون ربيبة ولو لم تكن في حجره، فبنات الزوجات من غير الزوج الآن هذا الزوج محرم لهن. أحسن الله إليكم. عند العقد على المخطوبة هل يجوز لي السلام على أمها؟ إذا تم العقد فإنك أصبحت محرما لأمها. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للدعاء في صلاة الاستخارة أين يكون موضع الدعاء؟ يكون بعد الانتهاء من الصلاة، فقد بيّن ذلك نص الحديث: صلي ركعتين من غير فيه ثم يقول. أحسن الله إليكم. سمعنا كثيرا وقرأنا عما يعني حدث الآن في مسائل النكاح عن طريق ما يسمى بالإنترنت أو الهاتف أو عن طريق شبكة معينة، هل يجوز مثل هذه الأمور أم لا بد أن يكون العاقد والولي والزوج في مكان واحد؟ لا يجب، يجوز أن يكون العاقد في مدينة والمعقود عليها في مدينة أخرى والولي والشهود العقد في مدينة أخرى إذا تحقق العلم واليقين أن هذه الأصوات أصوات هؤلاء، إلا أن هذا تكلف غير لاحق. لكن لو أن العقد تم من موجب العقد وقابله والمعقود عليها وشهد على ذلك ثقات بأنه حصل، ولم يقل العاقد حضر عندي فلان وفلان وفلان، لأن هذا الحضور كذب. وما إذا قال قال لي فلان إني زوجت ابنتي على فلان وقال ذاك أنا قابلت هذا الزواج، وشهد من يشهد على السماء وشهد أن المعقود عليها قد رضيت بذلك، فقد تم العقد. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا من حمص، يقول كيف يكون طلب العلم الشرعي بالنسبة لي بعد أن تخرجت من المدرسة؟ هل يكون عن طريق الجامعة الشرعية أم أن أقوم بالتفقه في قراءة الكتب وحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية؟ وجهوني. أنصحك أن تبادر لحفظ القرآن الكريم إذا أمكنك، ثم تحفظ قدرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلة الأحكام. ونصيحتي أن تحفظ كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهو كتاب اشترط لنفسه أن لا يضع فيه إلا من الصحيحين، فلم يجد فيه من غيرهما من أحدهما فقط إلا بضعا يسيرا جدا من الحديث، ويشهد لمعناها أحاديث في الصحيحين، فهو نخبة من الأحاديث. احرص على قراءته، هو في حدود 400 حديث، احرص على حفظه، ثم احفظ شيء من المتون من المختصرات التي يسهل حفظها بإذن الله، وترسخ في الذهن وتستحضر فيها أحكام العبادة. وإذا تيسر أن تقرأ هذه المتون على عالم، أو يتيسر لك أن تدخل جامعة علمية متخصصة، فلا شك أن هذا أفضل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات من تبوك، ذكرت بأنها ذهبت للعمرة وأحرمت من الميقات وكانت عليها الدورة الشهرية واغتسلت منها، وعندما قضت العمرة وجدت على ملابسها كدرة وصفرة، تقول بأنها لا تدري من أين جاءت، وهل هذه الكدرة والصفرة كانت بعد الحيض؟ ماذا عليها الآن؟ لا شيء عليها، ما دامت أنها لم ترى هذا الشيء إلا بعد أن انتهت من أعمالها فلا شيء عليها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوهاج، محافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية، باعثها أو باعثتها أختكم في الله خلود، هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت وهي في بيتها، والميت يصلى عليه في المسجد، وإذا صلت عليه بعد دفنه وهي في البيت هل لها ذلك؟ إذا صلت في بيتها وبيتها مجاور للمسجد، المسجد بجانبها أو عنها جهة القبلة، فصلاتها صحيحة. وأما تسمع الصوت وبينها وبين المسجد مسافات فلا تصلي أو الجنازة. وأما المرأة فلا تذهب إلى المقابر، وإنما تدعو للميت، قصدها نفع الميت تدعو له. أحسن الله إليكم. أجبت عن طرف سؤال لها كنت سأقرأه، تقول قرأت هذا الحديث عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، قال فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، فما حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء وما صحة هذا الحديث؟ الحديث هذا ليس كذلك. هو عبد الرحمن الذي ذكر رضي الله عنهما توفي في غير المدينة، وذكرت عائشة أنها لو شاهدته ما ذهبت، لو شاهدت وفاته ما ذهبت إليه. ويروى عنها أنها تقول للنبي أذن، لكن الراجح من كلامه العلم استمرار النهي جاء فيه لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها السرج، فهذا القول هو الراجح عند أهل العلم لا تزور النساء المقابر. وأما الصلاة على جنازة فيسرع لها أن تصلي مع الناس في الحرمين أو في أي مسجد تجتمع فيه نساء ويصلين مع الجماعة، أو إذا كان بيتها ملاصقا للمسجد خلفه والمسجد بينه وبين القبلة أو بجانبه ولم تتقدم في موقفها على موقف الإمام فالصلاة على الجنازة صحيحة. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا عن قول الله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وعن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ لا تنافر بينهما. أما الأولى فهي أيضا خاصة بالكفار، لأن تمام الآية يبين ذلك، أي أنهم لا طيبات لهم في الآخرة وإنما لهم النار. وأما الذين خاطبهم بالإيمان ربهم جل وعلا هؤلاء مؤمنون، أي لا تحرموا على أنفسكم طيبات قد أحلها الله، لا تتشددوا وتأخذوا بآثار دينكم بريء منها، فلا يحل للمسلم أن يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. إذا أحب هو أن يتنزه عن فضول الطعام غير محرم لها فلا حرج عليه، وقد فعل ذلك خلق كثير من زهاد الصحابة وغيرهم، إلا أن أكمل الحالات وأجملها وأتمها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكل من طيب الطعام وصبر على خشنه ومضت له المدة لا يأكل في بيته سوى تمر على ما فيه من شح التمر، وتقول عائشة إنها لا يدخل الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ما أوقد في بيوت آل رسول الله نار. فقال عروة بن الزبير لها ابن أختها ما طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر وماء، إلا أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم جارا يوم من الأنصار يهدون له لبن فربما أهدى لهم أهدولة فأصاب الأنام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الحي يسأل عن قول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا خطاب للمؤمنين الذين لا قدرة لهم على التزوج، لا مال عندهم، يصبروا ويتعففوا. وهناك حديث داخل في العلاج من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فهذا يعين على التعفف حتى يغنيهم الله من فضله. أحسن الله إليكم. ما حكم زيادة سعر السلعة بزيادة الضمان لها من قبل الشركة المصنعة أو البائعة؟ فمثلا يبيع هاتف جوال بسعر 1000 ريال ومع الضمان يكون بسعر 1400 ريال، هل هذا جائز مع أنه نفس الجهاز؟ في الحقيقة لا أدري ما الضمان في هذه الحالة، لأن الشركة المصنعة هي تضمن سلعها على ما تقول فيها، لكن إذا أراد الإنسان أن يبيع بهذا السعر واتفق هو المشتري ولم يدلس على المشتري ولم يكذب عليه وليقول اشتريته بكذا وهو ليس كذلك فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. ما حكم قول المسلم لأخيه أسألك الدعاء لي بظهر الغيب؟ هو جائز، لكن ينبغي لا يحرجه. بعض الناس يأتي ويقول لشخص أرجوك أن تدعو لي في كل صلاة وأن تدعو لي في كل سجود، هذا طلب فيه إحراج. والإنسان يحسن يدعو للمسلمين عموما، لكن هذا الذي يطلب الخير لنفسه والله ما يقول ذاك لنفسه بغى الخير لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يسأل عن الجمع بين قول الله تعالى لا إكراه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا تنافر ولا إكراه في الإيمان، لا أحد يقدر أن يكره أحدا على أن يكون مؤمنا، لكن أن يكون مسلما ويستسلم فهذا جاء في السنة وفي القرآن. أمر الله أن يقاتل الكفار القرآن الكريم، وأمر النبي أن يقاتل الكفار، وقالوا أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فلا تنافر بين هذا وذا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.